الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على تفسير الجلالين الموافق اليوم 24 من شهر شوال لعام 42 و400 وألف وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية وهذا هو المقرر السادس من مقرراته. وقبل البدء بقراءة الكتاب والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق يحسن التقديم بأربع مقدمات. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وفيها ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، اشترك في تصنيف هذا التفسير عالمان جليلان، أولهما جلال الدين المحلي وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري نسبا والمحلي مولدا والشافعي مذهبا، وثانيهما جلال الدين السيوطي وهو أبو الفضل عبد الرحمن ابن أبي بكر الشافعي الأسيوطي. المقصد الثاني مولده ولد جلال الدين المحلي في مصر سنة 91 و700، وكذا ولد جلال الدين الأسيوطي في مصر سنة 49 و800. المقصد الثالث نشأته، اشتغل جلال الدين المحلي بالعلم وبرع في الفنون وكان رحمه الله آية في الذكاء والفهم، وكان على درجة من الصلاح والورع آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا تأخذه في الحق لومة لائم، وقد ألف كتبا كثيرة غاية في التحرير والاختصار والتنقيح وسلامة العبارة وحسن المزج، منها شرح جمع الجوامع وشرح الورقات وشرح المنهاج للنووي وهذا التفسير وغيرها. وأما جلال الدين الأسيوطي فنشأ يتيما فقد مات والده وعمره 5 سنوات، وكان رحمه الله آية في سرعة الفهم والحفظ والتأليف، وله مصنفات كثيرة زادت على 600. المقصد الرابع جمهرة شيوخه، تلقى جلال الدين المحلي علمه عن شيوخ جلة منهم جلال الدين البلقيني عبد الرحمن ابن عمر البلقيني وولي الدين أحمد ابن المحدث أبو زرعة العراقي وعز الدين عبد العزيز ابن محمد ابن جماعة الكناني، كما تلقى جلال الدين الأسيوطي علمه عن شيوخ جلة منهم جلال الدين المحلي وهو الذي اشترك معه في تصنيف الجلالين ومحيي الدين الكافيجي وابن حجر العسقلاني. والمقصد الخامس جمهرة تلاميذه لجلال الدين المحلي رحمه الله، تلاميذ كثر منهم جلال الدين الأسيوطي وزكريا الأنصاري وشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني، ولجلال الدين الأسيوطي رحمه الله تلاميذ كثر منهم محمد بن عبد الرحمن العلقمي وشمس الدين الداوودي وابن إياس المؤرخ صاحب كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور. والمقصد السادس وفاته، توفي جلال الدين المحلي رحمه الله في أول يوم من سنة 64 و800 رحمه الله رحمة واسعة، وتوفي جلال الدين الأسيوطي في منزله في القاهرة ليلة الجمعة 19 من جمادى الأولى سنة 1100. وأما المقدمة الثانية فهي التعريف بالمصنف وفيها 7 مقاصد. المقصد الأول مصنف هذا التفسير، اشترك في تصنيفه عالمان جليلان، أولهما جلال الدين المحلي والثانيهما جلال الدين السيوطي، ومن لقبهما أخذ اسم هذا التفسير. فقد ابتدأ جلال الدين المحلي من النصف الأخير من القرآن من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة وسورة البقرة وفسر منها 26 آية فوافته المنية ولم يكمل. ثم جاء تلميذه جلال الدين السيوطي رحمه الله فاستبعد ما فسره شيخه من سورة البقرة وهي 26 آية، ثم ابتدأ من أول السورة كما ذكر إلى آخر سورة الكهف. وقد أتم السيوطي رحمه الله تكملته في مدة وجيزة قدرها 40 يوما على قدر ميعاد الكليم كما ذكر هذا هو في مقدمته، وكان عمره 22 عاما رحمه الله. والمقصد الثاني المراجع التي اعتمد عليها المصنفان. قد ذكر السيوطي رحمه الله في بغية الوعاه في أخبار النحاة أنه هو وشيخه المحلي اعتمد على 4 تفاسير، أولها التلخيص في تفسير القرآن العزيز لأحمد بن يوسف الموصلي ويعرف بالتفسير الصغير للكواشي، وهذا التفسير قد طبع مؤخرا، وثانيها التفسير الوجيز للواحدي، وثالثها تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ورابعها تفسير العلامة ابن كثير تفسير القرآن العظيم. وهذه فائدة جليلة يستفيد منها دارس هذا الكتاب أو شارح هذا الكتاب في الرجوع إلى هذه التفاسير عندما يشكل أمر أو تكون العبارة مختصرة، فإن السيوطي وكذا شيخه جلال الدين المحلي قد يختصران في العبارات فيكون تمام هذه العبارة في أحد هذه التفاسير الأربعة. والمقصد الثالث القراءة التي اعتمدها الجلالان في تفسيرهما. لم يلتزم المصنفان تقديم قراءة معينة في جميع الآيات، وكأنهما اختارا من القراءة، والاختيار منهج اتبعه جماعة من المصنفين. والقراءة التي عليها غالب التفسير هي قراءة أبي عمرو البصري، وما خالف ذلك كان فيه أشياء من قراءة ابن كثير المكي، ثم من قراءة نافع المدني، ثم من قراءة ابن عامر الشامي، وما خالف ذلك في بعض المواضع فهو قليل ومعظمه عند جلال الدين المحلي. وغالب ما أورداه من القراءات أو كل ما أورداه من القراءات نقلا من تلخيص الكواشي، وقد تأثر الجلالان رحمه الله بما اصطلحه الكواشي من التعبير عن القراءات السبعية بقوله في قراءة، وعن الشاذ بقوله وقرئ، وهذا أمر مضطرد في كل التفسير، وربما وقع وهم في موضع أو موضعين فقط سيأتي التنبيه عليهما، وما عدا ذلك فإنه على هذا المصطلح الصحيح أن القراءة المتواترة يعبر عنها بقولهم وفي قراءة، والشاذة بقولهما وقرئ. المقصد الرابع اسم هذا الكتاب. الظاهر أن الجلالين لم يسميا تفسيرهما إذ توفي المحلي قبل إنجاز ما أراد، وعبر السيوطي رحمه الله مرارا عن تكملته أو عن عمله بأنه تكملة، ثم جاء من بعدهما من العلماء فسموه بتفسير الجلالين أو الجلالين. والمقصد الخامس حكم لمس تفسير الجلالين من غير وضوء. قال حاجي خليفة: قال بعض علماء اليمن: عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين فوجدتهما متساويين من أول القرآن إلى سورة المزمل، ومن سورة المدثر زاد التفسير على القرآن، فعلى هذا يجوز حمله بغير وضوء. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا التأصيل على الصورة التي كانت موجودة في ذلك الزمن، وهي وما كان على شاكلتها في هذا الزمن، وهي أن التفسير يكتب بلا وجود الآيات أو صورة للآيات، وإنما يقول المفسر سورة البقرة ثم يورد ما يريد أن يفسره ويفسر هذا التفسير. أما بعض الطبعات الموجودة الآن وهي التي يكون فيها سورة المصحف فهذه لا تأخذ هذا الحكم، وما كان فيه سورة المصحف فلا بد له من الوضوء. وأما إذا طبع هذا التفسير بلا حاشية من غير حاشية المصحف أن يكون مستقلا ولا يكون معه سورة المصحف فإنه يجوز أن يمس بغير وضوء، لأن التفسير أكثر من القرآن، وهكذا في بقية التفاسير تطرد هذه القاعدة. المقصد السادس في بيان منهج الجلالين في تفسيرهما، يتلخص منهجهما في المعالم التالية. المعلم الأول جريانهما على مذهب المؤولة في صفات الرب جل وعلا كما جرى عليه جماعة من المفسرين، منهم ابن عطية والقرطبي والسيوطي وغيرهم، وهذا المذهب مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فبل يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. وقال الذهبي رحمه الله: ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف، فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات المقدسة، وقد علم المسلمون أن ذات الباري موجودة حقيقة لا مثل لها، وكذلك صفاته تعالى موجودة لا مثل لها. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا يجوز تأويل الصفات ولا صرفها عن ظاهرها اللائق بالله ولا تفريضها، بل هذا كله من اعتقاد أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يؤولون آيات الصفات وأحاديثها ولا يصرفونها عن ظاهرها ولا يفوضونها، بل يعتقدون أن جميع ما دلت عليه من المعنى كله حق ثابت لله لائق به سبحانه لا يشابهه فيه خلقه. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أم لا؟ فأجاب رحمه الله: الأشاعرة من أهل السنة في غالب الأمور، لكنهم ليسوا منهم في تأويل الصفات، وليسوا بكفار، بل فيهم الأئمة والعلماء والأخيار، ولكنهم غلطوا في بعض الصفات، فهم خالفوا أهل السنة في مسائل منها تأويل غالب الصفات، وقد أخطأوا في تأويلها، والذي عليه أهل السنة والجماعة إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تكلم العلماء الراسخون في هذه المسألة قريبا من المعنى الذي ذكر، بدءا من الإمام أبي الحسن عبد العزيز الكناني المتوفى سنة 400، ثم الإمام أحمد بن حنبل، ثم من بعدهما الإمام أبي سليمان الخطابي، ثم الإمام أبي نصر السجزي، ثم شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني، ثم أبي يعلى الحنبلي، ثم الخطيب البغدادي، ثم محي السنة البغوي، ثم ابن أبي يعلى، ثم الإمام قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم الإمام ابن القيم، ثم الشيخ يوسف بن محمد السامري، ثم ملا علي قارئ، ثم مرعي الكرمي، ثم السفاريني، في آخرين من العلماء إلى يومنا هذا ولا يسع المقام لحصر أقوالهم، كلهم قد قرروا القاعدة السابقة في أسماء الله وصفاته. والمعلم الثاني تفسيرهما القرآن، إما بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين مع تجنب الإطالة وترك ذكر الأسانيد. والمعلم الثالث أنهما لم يلتزما ذكر جميع أسباب النزول وإنما ذكر بعضا منها. والمعلم الرابع أنهما غالبا يكتفيان بذكر قول تفسيري واحد، وقد يذكران أكثر من قول وهذا قليل. والمعلم الخامس أنهما استوعبا ذكر غالب القراءات القرآنية المتواترة والشاذة، والمقصود بهذا فرش الكلمات لا بيان أصول القراءات لكل قارئ. وأصول القراءات كالإمالة في موسى وعيسى، كان يقال موسى وعيسى، فإن هذا غير مؤثر في التفسير، فهذا لم يتعرض له المفسران، وإنما المقصود فرش الكلمات. فقد ذكر وكاد أن يستوعب إلا مواضع يسيرة أو قراءات يسيرة لم يتعرض لها. والمعلم السادس اهتمامهما بذكر معاني المفردات مع بيان المعنى الإجمالي. والمعلم السابع اهتمامهما بذكر بعض الأحكام المستنبطة من الآية. والمعلم الثامن أنهما قد يشيران إلى الخلاف الفقهي وهذا قليل. والمعلم التاسع إرادهما في تفسيرهما بعض الإسرائيليات. والمقصد الخامس مقارنة بين القدر الذي فسره المحلي رحمه الله والقدر الذي فسره تلميذه جلال الدين السيوطي. قد سار المصنفان في تفسيرهما على نسق متقارب جدا، لأن الأسيوطي قفى أثر شيخه المحلي وسار على نفس المنهج. قال الأسيوطي في مقدمة تفسيره: هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي، وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء بتتميمه على نمطه. انتهى كلامه رحمه الله. فقد نص أنه سار على نفس المنهج، على نفس منهج شيخ، ومع ذلك فقد يوجد اختلاف يسير بينهما في بعض الجوانب يمكن اختصاره بالآتي: أولا أن ما ذكره المحلي من الأحاديث التي فسر بها الآيات أو استدل بها على تفسير الآيات أكثر مما ذكره السيوطي، وثانيا أسباب النزول عند المحلي أكثر منها عند السيوطي، وثالثا الإسرائيليات عند المحلي أكثر منها عند الأسيوطي، رابعا اللغة والأسلوب، المحلي لغته عالية وتحتاج إلى مزيد من التركيز لكي يفهم الكلام على وجهه، وأما الأسيوطي رحمه الله فلغته سهلة ميسرة، خامسا أن المحلي يعتني ببيان بعض الأوجه البلاغية وأما الأسيوطي فيكتفي ببيان المعنى غالبا، وسادسا قد يتوسع المحلي في التفسير وقد يذكر أكثر من قول ويستطرد أحيانا، وأما الأسيوطي فلا يتوسع في ذكر المعاني وهو قليل الاستطراد ويكتفي بقول واحد في الغالب، سابعا المحلي لم ينقل عن غيره بالنص، وأما الأسيوطي فينقل عن شيخه المحلي وينص عليه في مواضع سيأتي بيانها خاصة في الآيات المتشابهة، ثامنا المحلي لا يذكر الخلاف في عد الآية غالبا في مطلع كل سورة، وأما الأسيوطي فيذكر الخلاف فيه في الغالب، وتاسعا المحلي يحيل في ذكر القراءات، فإذا جاءت قراءة وقد سبقت يحيل إلى الموضع السابق، وأما الأسيوطي فلا يحيل إلا قليلا بل يعيد القراءة كل ما تكررت في موضع. والمقصد السادس ثناء العلماء على تفسير الجلالين. قال ابن العماد الحنبلي في ترجمة المحلي: وأجل كتبه التي لم تكتمل تفسير القرآن، وهو ممزوج محرر غاية في الحسن. وقال محمد عبد العظيم الزرقاني: أما تفسير الجلالين فكتاب قيم سهل المأخذ إلى حد ما، مختصر العبارة كثيرا تداوله طبقات مختلفة من أهل العلم وغيرهم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: تفسير مفيد وفيه بعض الأخطاء في الصفات لكنه مفيد، وقال الشيخ ابن عثيمين محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: تفسير الجلالين لطالب العلم جيد، لأنه في الحقيقة زبدة، وكما تعلم أنه يتمشى في مسألة الصفات على مذهب الأشاعرة. وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: تفسير الجلالين نافع ومختصر، وفيه أيضا علوم كثيرة على اختصاره، لكن يتفطن للمواضع التي سلك فيها غير طريقة السلف في العقيدة، سواء في مسائل الصفات أو في مسائل القدر أو في مسائل الإيمان. والمقصد السابع: كيف يستفيد طالب العلم من تفسير الجلالين؟ تمكن الاستفادة من هذا التفسير النافع في اتباع الخطوات التالية. الخطوة الأولى: الاستعانة بالله سبحانه وتعالى واللجوء إليه وسؤاله فهم القرآن، فإن فهم القرآن رزق من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. والخطوة الثانية: حفظ النفس والبعد عن المشغلات والجلوس جلسة الأدب والتزام آداب الطلب حتى ولو كان التعلم عن بعد، فإن هذا تعظيم للقرآن وتعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يحتسب الطالب الأجر وأنه في عبادة عظيمة وأنه في تدارس لكلام الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثالثة أو الخطوة الثالثة: تقييد المسائل والفوائد التي ترد في التفسير، سواء في أصل التفسير أو في التعليق عليه وما يحتاج إليه هذا التفسير من بعض التعليقات التي تبين ربما بعض الكلام المشكل أو غير الواضح، سواء كان هذا في مسائل العقيدة أو في غيرها من المسائل أو في مسائل اللغة العربية. والخطوة الرابعة: أن يعلم الطالب العلم أن هذا التفسير هو أشبه بالمثل الذي يحفظ، فهو حري بالتكرار والمذاكرة والمدارسة مرة بعد مرة بعد مرة، حتى يستظهره الطالب أو يستظهر كثيرا منه، لأن هذا التفسير كما سيتبين أنه تعليق يسير لكنه عظيم النفع، فهو ليس بالتفسير المطول الذي يحتاج إلى اختصار وتهذيب، بل هو في هذه الحال هو أشبه بالمتن العلمي الذي ينبغي أن يعتني به الطالب ويعيد النظر فيه مرة بعد مرة. والمقدمة الثالثة: في علم عد الآي، وفيها أربعة معادن. والحامل على بيان هذه المقدمة هو أن المفسران رحمهم الله يوردان العد ويذكران الاختلاف فيه أحيانا، فهذا يلزم في التعليق عليه أن يبين هذا العدد لمن وهذا العدد لمن، فلذلك كان هذا التقديم بهذه المقدمة اليسيرة. وفيها أربعة معالم: المعلم الأول: تعريف علم العد. العد لغة إحصاء الشيء، يقال عده يعده أحصاه. وأما الآية في اللغة فهي العلامة، والآية في الاصطلاح هي جملة من القرآن ذات مبدأ ومقطع. وعلم عد الآي من مجموع المصطلحين السابقين هو العلم بأعداد آي السور وما اختلف في عده منها معزوا إلى ناقضه، فنعلم أن هذه السورة عدد آياتها كذا والخلاف فيها، وأن فلان من القراء يعدها كذا وفلان يعدها كذا. والمعلم الثاني: توضيح المراد بالاختلاف في عد الآي. مما ينبغي أن يعلمه طالب العلم أن الاختلاف في هذا العلم محصور في تحديد مواضع انتهاء الآيات، ولا علاقة له بالألفاظ نفسها من ناحية الزيادة والنقصان، فالألفاظ ثابتة لا زيادة فيها ولا نقصان منها، فإذا زاد عدد آيات إحدى السور وفق أحد مذاهب العد ونقص وفق مذهب آخر، فلا يعني هذا أن الأول زاد في ألفاظ السورة وأن الثاني نقص منها، فالألفاظ خارجة عن مجال البحث في هذا العلم، وإنما يبحث في علم العدد عن مواضع العد ومواضع رؤوس الآيات، فالاختلاف في العدد، أما المعدود فهو واحد لدى الجميع. وبهذا وبالمثال يتضح ما سبق. مثال ذلك سورة الصمد، وهي قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة عند بعض القراء أربع آيات: قل هو الله أحد آية، الله الصمد الآية الثانية، لم يلد ولم يولد آية الثالثة، ولم يكن له كفوا أحد الآية الرابعة، وعند بعض القراء خمس آيات، وذلك أنهم قسموا قوله تعالى لم يلد جعلوا آية ولم يولد آية أخرى، فتكون السورة هكذا: قل هو الله أحد آية، الله الصمد آية الثانية، لم يلد الآية الثالثة، ولم يولد الآية الرابعة، ولم يكن له كفوا أحد الآية الخامسة، وهكذا جميع السور. والمعلم الثالث الأعداد المعتمدة عند أئمة القراء، الأعداد تقتضي نسبة الأعداد إلى البلدان أن يعتمد كل أهل بلد العدد المنسوب إليهم في قراءتهم، وأن يعدوا الآية في مصاحف بناء عليه. والمعمول به عند كثير من العلماء أن العدد المعتمد في قراءة أبي جعفر ورواية قالون عن نافع هو العدد المدني الأول، وعدد آيات القرآن فيه 6217 آية، وأن العدد المعتمد في رواية ورش عن نافع هو العدد المدني الثاني، وعدد آيات القرآن فيه 6214 آية. وعند بعض العلماء أن العدد المعتمد في قراءة نافع من الروايتين بلا تفريق بلا ورش وقالون هو العدد المدني الثاني وهو الراجح، وأن العدد المعتمد في قراءة ابن كثير المكي هو العدد المكي، وعدد آيات القرآن فيه 6219 آية. والعدد المعتمد في قراءة أبي عمرو ويعقوب والعدد البصري، وعد آيات القرآن فيه 6204 آيات. والعدد المعتمد في قراءة ابن عامر هو العدد الدمشقي، وعدد آيات القرآن فيه 6226 آية. وأما العدد المعتمد في قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر هو العدد الكوفي، وعدد آيات القرآن فيه 6236 آية. وهذه مقدمة يسيرة في علم العدد. وأما هذا العلم فقد سبق في العام الماضي إقراء كتاب ملخص فيه أو مدخل ملخص فيه أوسع في مسائل أوسع مما ذكر. وأما المقدمة الرابعة والأخيرة ففي علم التفسير، وفيها مقصدان: المقصد الأول في معنى التفسير لغة واصطلاحا، فالتفسير لغة هو الإبانة وكشف المغطى، وأما التفسير اصطلاحا فهو كشف معاني القرآن، ذكره الكافيجي وابن عثيمين، وهذا التعريف هو أوجز التعريف وأجمعها. وأما المقصد الثاني فهو في أقوال السلف في الحث على التفسير، وأقوال السلف في هذا كثيرة جدا، ومنها ما أخرجه أبو ذر الهروي في فضائل القرآن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي يهد الشعر هذا. وقال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسر كان كالأعمى أو كالأعرابي. وأخرج أبو عبيد عن الحسن أنه قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن تعلم فيما أنزلت وما أراد بها. وذكر القرطبي عن إياس بن معاوية أنه قال: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب، ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. وقال الإمام السيوطي في الإتقان: أجمع العلماء على أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم الثلاثة الشرعية. وأقوالهم في هذا كثيرة، وسبق إيراد أكثر من هذا في بعض المناسبات. فشمر يا طالب العلم عن ساعد الجد، وأعلم شرف وقدر ما تطلب، وعليك بالفرح في كتاب الله، فإنه أول مفتاح من مفاتيح تفسيره، كما ذكره الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، والحمد لله أولا وآخرا. والآن نشرع في قراءة هذا التفسير النافع ويعلق على ما يحتاج إلى التعليق، وأنبه أن التعليق سيكون في نهاية كل صفحة، بحيث إذا انتهت الصفحة، إذا كان في الصفحة أكثر من تعليق فإننا نقف عند نهاية الصفحة ثم نبدأ في التعليق على الموضع الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. أما إذا كان في الصفحة تحتاج إلى تعليق واحد فإنه يعلق عليه في أثناء قراءة القارئ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام جلال الدين المحلي: سورة الفاتحة مكية، سبع آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها، ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها، من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك. وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. مالك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم؟ لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موصوف بذلك دائما كغافل الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين، ونخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. اهدنا الصراط المستقيم يرشدنا إليه، ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا وغير الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل أفادت أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. قوله المصنف رحمه الله: سبع آيات. الكلام في البسملة ينتظم في المسائل التالية أو الآتية. المسألة الأولى عد البسملة آية من الفاتحة وعدم عدها. اختلف القراء في عدها على قولين: فعدها آية ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي، فهي على قراءتهم آية، وإذا عدوا البسملة آية فإنهم يجعلون قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فيكون البسملة الآية الأولى، والحمد لله رب العالمين الثانية، ثم الرحمن الرحيم الثالثة، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. وأما بقية القراء وهم نافع وأبو عمرو وابن عامر فلم يعدوها آية، وإنما تبدأ عندهم السورة من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وجعلوا الآية الأخيرة وهي صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية ثانية كما قال المصنف رحمه الله إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها على ما سبق بيانه. المسألة الثانية: حكم صلاة من ترك قراءتها. على الخلاف السابق، وهو أن من القراء من عدها ومن القراء من لم يعدها، فمن تركها سيكون على أخذ بقراءة أخرى، لكن هذه المسألة لا ينبغي أن تهون عندها، فكلام العلماء في عند تعليم الناس لا ينبغي أن نهون من هذه المسألة، خاصة إذا كانوا يقرؤون بقراءة من يعد البسملة آية، فقد عدها الإمام أحمد آية في رواية عنه، وقول ابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، وقال ابن المبارك من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك 113 آية من القرآن. والمسألة الثالثة هل يجهر بها أو يسر بها؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها، وثبت عن النبي أنه أسر بها، والغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الإصرار بها، والأولى للمرء أن يفعل ما هو منتشر في بلده من الجهر أو الإصرار. وقوله رحمه الله في قوله تعالى رب العالمين، قال مالك جميع الخلق من الإنس والجن، وكل منها يطلق عليه عالم، والمختار أن عالم اسم للأفراد المتجانسة، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى الرحمن الرحيم وذو الرحمة، أي ذو الرحمة وهي إرادة الخير لأهله، هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة الرحمة، والواجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقوله في مالك ملك يوم الدين هو على هذه القراءة ملك يوم الدين، وهي قراءة الجمهور إلا عاصم والكسائي، وهذا ينتبه له أنه في يقرأ ما قرأ به المصنف، فهو قرأ على قراءة ملك وذكر قراءة مالك، قال مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موصوف بذلك دائما غافر الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. قوله رحمه الله فصح وقوعه صفة للمعرفة، وذلك أن مالك اسم فاعل وهو نكرة، وإضافته لا تفيده التعريف، فكيف يوصف قوله تعالى الرحمن الرحيم المعرفة بالنكرة؟ هذه هي المسألة التي يريدها. وملخص ذلك أن اسم الفاعل انقصد به الحال أو الاستقبال فإضافته لفظية ولا تفيده تعريفا، وإن قصد به المضي أو الدوام كما هو الشأن في أسماء الله سبحانه وتعالى فإضافته حقيقية وتفيده تعريف، لذلك صح أن توصف المعرفة بهذا الاسم. وقوله رحمه الله واهدنا الصراط المستقيم صراط ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم، أي الصراط المستقيم قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم بدل من الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم. وقوله ويبدل من الذين، هذه جملة مستأنفة، من الذين بصلته غير المغضوب عليهم، أي يبدل من قوله تعالى الذين أنعمت عليهم، أي يكون غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدل من قوله تعالى الذين أنعمت عليهم، لأن الذين أنعم الله عليهم هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله ونقطة البدل أفادت أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، قال الجرجاني النقطة هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان من نكت رمحه بأرض إذا أثر فيها، وسميت المسألة الدقيقة نقطة لتأثير الخواطر في استنباطها. وما أورده من قوله مالك وملك هما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام جلال الدين السيوطي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. سورة البقرة مدنية وهي 286 آية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد لا ريب لا شك فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأ ذلك والإشارة إلى التعظيم، هدى خبر ثاني أي هادي للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار، الذين يؤمنون يصدقون بالغيب بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار، ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله، والذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما وبالآخرة هم يوقنون يعلمون، أولئك الموصوفون بما ذكر على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة الناجون من النار. قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الحمد لله والصلاة على النبي. ابتدأ المصنف بالبسملة ثم الحمد لله ثم الصلاة على النبي، وهذه من أداب التصنيف. ثم بين منهجه في هذا التفسير في أربعة أمور. قال في الأمر الأول بتتمته أو بإتمامه على نمطه من ذكر ما يفهم من كلام الله، والأمر الثاني الاعتماد على أرجح الأقوال، والأمر الثالث إعراب ما يحتاج إليه، والأمر الرابع تنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه اللطيف، والأمر الخامس ترك التطويل. فهذا المنهج وضعه السيوطي رحمه الله وقد التزم به، وهو أخصر وأسهل وأيسر من الجزء أو النصيب الذي كتبه شيخه رحمه الله كما سبق. وقوله في سورة البقرة هي 206 أو 7، قوله 206 هذا على العد الكوفي، و 207 على العد البصري، و 205 أي 85 على العد المدني والمكي والشامي. وقوله ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك، هذا هو القول الراجح، فإن الحروف المقطعة اختلف العلماء أو بيانها يكون من مسألتين، المسألة الأولى في بيان معناها، واختلف العلماء فيه على قرابة 8 أقوال، ذكر طائفة منها ابن جرير وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور في آخرين، وأرجح الأقوال هو ما رجحه المصنف، يقال الله أعلم بمراده بها، وهو سبق معنا أن رجحه ابن السعدي رحمه الله، وهذا القول هو اختيار الخلفاء الراشدون الأربعة والشعبي والثوري وغيرهم. والمسألة الثانية ما الحكمة من هذه الحروف المقطعة؟ ذكر العلماء لها عدة حكمة، وصلها بعض الباحثين إلى 12 حكمة، ومنها أنها نزلت للتحدي ولبيان إعجاز القرآن وغير ذلك من الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما سواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم ذلك، فلا تطمع في إيمانهم، والإنذار إعلام مع تخويف، ختم الله على قلوبهم طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم أي مواضعه فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، وعلى على أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق، ولهم عذاب عظيم قوي دائم. ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يوم القيامة لأنه آخر الأيام، وما هم بمؤمنين رعي فيه معنى من، وفي ضميري يقول لفظها يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطلوا من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، وما يخادعون إلا أنفسهم لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه وعلى ما أبطنوا ويعاقبون في الآخرة، وما يشعرون يعلمون أن خداعهم لأنفسهم. والمخادعة هنا من واحد كعاقبة اللص، وذكر الله فيها تحسين وذكر الله فيها تحسين، وفي قراءة وما يخدعون في قلوبهم مرض شك ونفاق فهو يمرض قلوبهم أن يضعفها، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون بالتشديد أي نبي الله وبالتخفيف أي في قولهم آمنا. وإذا قيل لهم إلى هؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان؟ قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن عليه بفساد. قال الله تعالى رد عليهم ألا للتنبيه أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي أصحاب النبي قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى رد عليهم ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك ولكن لا يعلمون ذلك. وإذا لقوا أصلوا لقيوا حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء للالتقاء ساكنة مع الواو. الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم رؤسائهم قالوا إنا معكم في الدين إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان. الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم ويمدهم يمهلهم في طغيان تجاوزهم الحد بالكفر يعمهون يترددون تحيرا حال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يستدروا به فما ربحت تجارتهم ما ربحوا فيها بل خسروا لمصير من النار المؤبدة عليهم وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. قوله رحمه الله في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين هكذا أأنذرتهم وإبدال الثانية ألفا أأنذرتهم وتسهيلها أي تسهيل الهمزة الثانية أنذرتهم وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه أي أنذرتهم إدخال ألف مع التسهيل الثانية أو مع التحقيق أنذرتهم. وهذه كلها قراءات متواترة. وقوله رحمه الله ونزل في المنافقين ومن الناس قال الواحدي أربع آيات من أول هذه السورة في المؤمنين وآيتان في الكافرين ثم 13 آية في المنافقين. وقوله رحمه الله يقول تعالى وما هم بمؤمنين روعي فيه معنى من وفي ضمير يقول لفظها. ومراده رحمه الله بهذه الجملة الجواب عن إشكال يرد وهو اختلاف الضميرين بين في يقول وهو مفرد ومنهم من يقول أو ومن الناس من يقول وهو مفرد وما هم بمؤمنين وهو جمع. فأجاب عن هذا الإشكال بقوله فقال إنه روعي في قوله تعالى وما هم بمؤمنين أنه أتى بصيغة الجمع مراعاة لمعنى من في قوله تعالى ومن الناس لأن الناس دال على الجمع فهو دال على الجمع. وفي ضمير يقول لفظها أي أن اللفظ مفرد فيكون ضمير الفاعل المقدر مفردا تقديره هو. فراعى في يقول في من يقول وفي الجمع المعنى. وهذه النقطة سترد في مواضع من هذا التفسير فيتنبه لها. وقوله تعالى يخادعون ويخدعون ما ذكره هما قراءتان متواترتان. وقوله والمخادعة هنا من واحد أراد رحمه الله بهذا التفسير التأويل الصفة الخداع وأنه لا يكون من الله وهذا تأويل والواجب إثباته لله على الوجه اللائق بجلاله فهو من صفات المقابلة. إن الله قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه فهذا من صفات المقابلة فيثبت الله على الوجه اللائق بجلاله. وقوله رحمه الله وبما كانوا يكذبون بالتشديد وبالتخفيف أي يكذبون ويكذبون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وإذا لقوا أصله لقيوا حذفت الضمة للاستثقال فأصبحت كذا لقيوا ياء ساكنة وبعدها واو ساكنة ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين على القاعدة المعروفة فأصبحت لقوا. وبعد أن حذفت الياء كانت القاف مكسورة لقي لكن ضمت القاف بمناسبة الواو لأن الذي يناسب الواو هو الضم. قال وقاعدة الحذف هنا أنه إذا اجتمع ساكنان فإن كان السابق حرف لين أو مد فإنه يحذف وإن كان مع دوما فإنه يكسر كما قال ابن مالك في الكافية الشافية أن ساكنان التقيا فاكسب ما سبق وهي كلينا فحذفه استحق. وقوله رحمه الله الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم يجازي هذا عبر بهذا التعبير ليفيد أن هذا من باب المشاكلة وليس من الحقيقة، وأراد به أن ينفي هذه الصفة عن الله، وهي صفة الاستهزاء على الوجه اللائق به، وهي والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله، وهي من صفات المقابلة، فتثبت لله سبحانه وتعالى على سبيل المقابلة كالخداع، أن الله يخادع من يخادعه ويمكر بمن يمكر به، فلا تنفى ولا تؤول ولا تثبت مفردة، وإنما على سبيل المقابلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد أوقد نارا في ظلمة فلما أضاءت نارت ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن ما يخافه، ذهب الله بنورهم أطفاءه، وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين. فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان، فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب، هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، بكم خرس عن الخير فلا يقولونه، عمي عن طريق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون عن الضلالة. أو مثلهم كصيب، أي كأصحاب مطل، وأصله صيب من صاب يصوب، أي ينزل من السماء السحاب فيه، أي السحاب ظلمات بتكاثفه، ورعد هو الملك الموكل به، وقيل صوته، وبرق لمعان صوته الذي يزجره به، يجعلون أي أصحاب الصيب أصابعهم أي أناملها في آذانهم من أجل الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوا حذر خوف الموت من سماعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق، يسدون آذانهم لئلا يسمعوا فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم، وهو عندهم موت، والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه، يكاد يقرب البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة، كلما أضاء لهم مشوا فيها في ضوءه، وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا، تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم بما سمعوا فيه مما يحبون، ووقوفهم عما يكرهون، ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة، إن الله على كل شيء شاء قدير، ومنه يذهب ما ذكر. يا أيها الناس، أي أهل مكة، تعبدوا واحد ربكم الذي خلقكم أنشاكم ولم تكونوا شيئا، وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادة عقابة، ولعل في الأصل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق، الذي جعل خلق لكم الأرض فراشا حال بساطا يفترش لا غاية في الصلابة أو الليونة ولا يمكن الاستقرار عليها، والسماء بناء سقفا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم تأكلونه وتعرفون به دوابكم، فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا يخلقون، ولا يكون إلها إلا من يخلق. وإن كنتم في ريب شك مما نزل على عبدنا محمد من القرآن أنه من عند الله، فاتوا بسورة من مثل أي المنزل، ومن للبيان، أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب، والسورة قطعة لا أول وآخر، أقلها ثلاث آيات، ودعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدون من دون الله أي غيره لتعينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا قال من عند نفسه، ففعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى: فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم، ولن تفعلوا ذلك أبدا، لظهور إعجازه اعتراض، فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر، النار التي وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنام منها، يعني أنها مفرطة الحرارة، تتقد بما ذكر لكن أهل الدنيا تتقد بالحطب ونحوه، وعدت هيئات للكافرين يعذبون بها، جملة مستأنفة أو حال لازمة. قوله رحمه الله قوله تعالى: ذهب الله بنورهم أطفأه، وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، فقوله ما حوله هذا مفرد، ثم قوله تعالى ذهب الله بنورهم هذا جمع، قوله مراعاة المعنى الذي، لأن الذي اسم يعبر به عن المفرد في الأصل، وقد يعبر به عن الجمع كما تقول جاء الفريق الذي نجا ونحو ذلك. وقوله رحمه الله أو كصيب، أي كأصحاب مطر، وأصله صيوب من صاب يصوب، والقاعدة في ذلك أنه إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، فصيوب تقلب تصبح صيب. وقوله رحمه الله إن الله على كل شيء شاءه قدير، هذا التفسير معدول عنه، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وهذه الكلمة يقصد بها أهل البدع شرا، وكل ما في القرآن وهو على كل شيء قدير. أما هذا التعبير شاءه فإنه تعبير معدول عنه. وقوله لعلكم، في قوله تعالى لعلكم تتقون، لعل للترجي، وفي كلامه تعالى للتحقيق، وهذا مروي عن ابن عباس، فإنه ذكر أن كل لعل في القرآن تفيد التحقيق. وقوله في تعريف السورة فأتوا بسورة مثله، قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات، سبق الأولى أن يقال في حدها آيات من القرآن ذات فاتحة وخاتمة، لها اسم خاص بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وبشر أخبر الذين آمنوا صدقوا بالله وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل أن أي بأن لهم جنات حدائق ذات شجر ومساكن تجري من تحتها من تحت أشجارها وقصورها الأنهار والمياه فيها والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء لأن الماء ينهره ويحفره وإسناد الجري إليه مجاز كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي أي مثل ما رزقنا من قبل أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة وأتوا بأيديه بالرزق متشابه نشف بعض بعض اللون ويختلف طعمه ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها مطهرة من الحيض وكل قدر وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت. ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة إن الله لا يستحي أن يضرب يجعل مثلا مفعول أول ما نكر موصوفة بما بعدها مفعول ثاني أي أي مثل كان أو زائدة لتأكيد الخسة فما بعدها المفعول الثاني بعوضة مفرد البعوض أو صغار البقي فما فوقها يكبر منها إلى يترك بيانه لما فيه من الحكم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الحق الثابت الواقع موقعه من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا تمييزنا بهذا المثل وما استفهام إنكار مبتدأ وذا بمعنى الذي بصلته خبره أي أي فائدة فيه. قال تعالى في جوابهم يضل به أي بهذا المثل كثيرا على الحق لكفر به ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديق به وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته الذين نعتوا ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد من بعد ميثاقه توكيده عليهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك وأن بدل من ضمير به ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون لمصير من النار المؤبدة عليهم كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وقد كنت أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفس الروح فيكم والاستفهام للتعجيب من كفر مع قيام البران أو للتوبيخ ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. وقال دليل على البعث لما أنكروا هو الذي خلق لكم ما في الأرض أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد إلى السماء فسواهن الضمير يرجع إلى السماء لأن في معنى الجميع الآية التي إليه أي صيرا كما في آية أخرى فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم مجملا ومفصلا أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم. قوله رحمه الله في قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار أي المياه وقال الموضع الذي والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء لأن الماء ينهره وإسناد الجري إليه مجاز لأن الذي يجري هو الماء الذي في النهر لا النهر الذي يجري هو الماء وليس النهر فهذا إسناد الجري إليه يكون مجازا. وقوله رحمه الله في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مفعول أول قوله مفعولا مفعول أول ثم بعد ذلك سيذكر المفعول الثاني هذا على أن ضرب بمعنى جعل لأن ضرب لا تنصب مفعولين والذي عليه جماعة من المفسرين أن مثلا مفعولا به لضرب وليس في الآية مفعول أول ومفعول ثاني لكن على التقدير الذي ذكر بأن تكون ضرب بمعنى جعل فلها مفعول أول ولها مفعول ثاني. ثم قال في قوله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وما استفهام وأي ماذا في قوله ماذا استفهام إنكار مبتدأ وذا بمعنى الذي بصلته أي ماذا أراد الله يكون هذا خبر لما المبتدأ. وقوله ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد، هذا ليس من التأويل، فإن استوى معنى استوى هنا قصد، ولا يراد بها صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى على العرش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجن وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوا من الجزائر والجبال ونحن نسبح ملتبسين بحمدك، أي نقول سبحان الله وبحمدي ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك، فاللام زائدة والجملة حال، أي فنحن أحق بالاستخلاف. قال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة باستخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم، فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يروا، فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت في المياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا، وعلم آدم الأسماء أسماء المسميات كلها حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية بأن ألقى في قلبه علما، ثم عرضهم المسميات وفيه تغلب العقلاء على الملائكة، فقال لهم تبكيتا أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة، وجواب الشرط دل عليه ما قبله. قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه إنك أنت تأكيد للكافي العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. قال تعالى: يا آدم أنبئهم الملائكة بأسماء المسميات، فسمى كل شيء باسم وذكر حكمته التي خلق لها، فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا: لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون تظهرون من قبلكم ما تجعلوا فيها إلى آخره وما كتب تكتمون تسرون من قبلكم لن يخلق ربنا أكرم عليه منا ولا أعلم. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة أبى امتنع عن السجود واستكبر وتكبر عنه وقال أنا خير منه وكان من الكافرين في علم الله. وقلنا يا آدم اسكن أنت تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه وزوجك حواء بالمد وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة وكل من أكل الرغد واسعا لا حجر فيه حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة بالأكل منها وهي الحنطة وبالكرم وغيرهما فتكون فتصير من الظالمين العاصين. فأزل لهم الشيطان إبليس وأذهبهما وفي كرة فأزالهما نحاهما عن أهل الجنة وإن قال لهما هل أدلكم على شجرة الخلد وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين فأكل منها فأخرجهما ما كان فيه من النعيم. وقلنا اهبطوا إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع ما تتمتعون به من نباتها إلى حين وقت انقضى أجالكم. فتلقى آدم من ربي كلمات ألهمه إياها وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات نيجاه وهي رب وهي ربنا ظلمنا أنفسنا ألاية فدعا بها فتاب عليه قبل توبته إنه التواب على عباده الرحيم بهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك، فاللام زائدة. هذا التعبير قوله زائدة معذول عنه في كتاب الله، والأولى عدم التعبير به. قال الزركشي رحمه الله في البركان في البرهان: والأكثرون ينكرون هذه العبارة في كتاب الله ويسمونه تأكيد، ومنهم من يسميه بالصلة ومنهم من يسميه بالمقحم، وانتهى كلامه رحمه الله. ولا يقال لكتاب الله شيء زائد، وإنما يكون لأمر كتأكيد ونحو ذلك. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة، وجواب الشرط دل عليه ما قبله، وذلك أن كنتم فعل ماض ناقص، والتاء اسمه، وصادقين خبره، وقوله وذلك أن كنتم فعل ماض ناقص والتاء اسم هذه الجملة وصادقين خبرها، وكنتم في محل جزم فعل الشرط، والجواب محذوف تقديره فأنبئوني، فيكون سياق الجملة إن كنتم صادقين فأنبئوني، فهذا معنى قوله وجواب الشرط دل عليه ما قبله. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: واذكرنا الملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء. نقل القرطبي والرازي الإجماع على أن هذا ليس بسجود عبادة، وإنما سجود تحية وإكرام. وقوله في قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه، أي يقدر ضمير مستتر تقديره أنت. وأصل الجملة أسكن وزوجك الجنة، ولكن هذا لا يجوز لغة، لا يجوز أن تعطف الاسم الظاهر على، لا يجوز العطف على الضمير الرفع إلا أن تأتي بالضمير، هذا لا يجوز لغة، لا بد عند العطف على الضمير من الإتيان بفاصل، لا بد عند العطف على الضمير من الإتيان بفاصل. قال ابن مالك وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. قال الأشموني قوله ضمير رفع متصل مستتر كان أو بارز، فلا بد عند العطف أصل الجملة أسكن وزوجك، لكن نأتي بالضمير لنفصل كما قال مالك بفاصل، وإن عطفت على ضمير رفع متصل فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. وقوله فأزلهما، وفي قراءة فأزالهما من قراءتان متواترات. ثم قال فتلقى آدم من ربه كلمات، وفي قراءة آدم من ربه كلمات، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا كرره ليعطف عليه، فإما فيه إدغام نون الشرطية في ماء المزيدة يأتينكم مني هدى كتاب ورسول فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. يا بني إسرائيل أولاد يعقوب أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم على آبائكم للإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك بأن تشكروا بطاعتي وأوفوا بعهدي الذي عاهدت إليكم من الإيمان بمحمد أوفي بعهدكم الذي عاهدت إليكم من الثواب علي بدخول الجنة وإياي فارهبوني خافوني في ترك الوفاء به دون غيري وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة بموافقتي له في التوحيد والنبوة ولا تكونوا أول كافر بي من الكتاب لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم علي ولا تجدروا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نات محمد ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا لا تكتموا وخوفا وما تأخذون من سفلتكم وإياي فاتقون خافوني في ذلك دون غيري ولا تلبسوا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تغيرونه ولا تكتموا الحق نعت محمد وأنتم تعلمون أنه الحق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين محمد وأصحابه. ونزل في علماء وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين أثبتوا على دين محمد فإنه حق. أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد وتنسون أنفسكم تتركنا فلا تأمرنا به وأنتم تتلون الكتاب التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول للعمل فلا تعقلون سوى في عليكم فترجعون. فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري واستعينوا أطلبوا المعونة على أموركم بالصبر الحبس للنفس على ما تكره والصلاة أفردا بذكر تعظيما لشأنها. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقم عن الإيمان الشر وحب الرياسة فأمروا بالصبر والصوم لأنه يكسر الشهوة والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر وإن الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالشكر عليها بطاعتي وأني فضلتكم أي آبائكم على العالمين عالم زمانهم واتقوا خافوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ويوم القيامة ولا تقبل بالتائي واليا منها شفاعة ليس لها شفاعة فتقبل فما لنا من شافعين ولا يؤخذ منها عدل في داء ولا ينصرون يمنعون من عذاب الله. قوله رحمه الله والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، وقيل الخطاب لليهود، فهذا من المواضع التي ذكر فيها الخلاف. وقوله وفي قوله تعالى ولا تقبلوا بالتاء والياء أي قرئت ولا تقبل ولا يقبل وهما قراءتان متواترتان. وجاز التذكير والتأنيث لأن كلمة شفاعة في كلمة الشفاعة. قوله أي ليس لهم شفاعة فتقبل، قال ابن عطية والقرطبي إنما هذه في الكافرين للإجماع وتواتر الحديث بالشفاعة للمؤمن، فالشفاعة لا تقبل من الكافرين على وجه الإطلاق، أما أهل الإيمان فتقبل منهم على الشروط التي تعلم، رضا الله هي الشافع على الشرطين، رضا الله إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واذكروا إذ نجيناكم أي آباكم، الخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا، بما أنعم الله على آبائهم تذكرا لهم بنعم الله ليؤمنوا من آل فرعون يسومونكم يذيقونكم سوء العذاب أشد، والجملة حال من ضمير نجيناكم يذبحون بيان لما قبله وأبناءكم المولودين ويستحيون يسبقون نساءكم، لقول بعض الكهنة لو إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك، وبذلك من عذاب يوم جاء بلاء ابتلاء وإنعام من ربكم عظيم، واذكروا إذ فرقنا فلقنا بكم بسببكم البحر حتى دخلتم هاربين من عدوكم فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا على فرعون قومه معه وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم، وإذ واعدنا بألف ودونها موسى 40 ليلة نعطي عند انقضاء التوراة لتعملوا بها ثم اتخذتم العجل الذي صار لكم مستعملي إلها من بعدي أي بعد ذهاب إلى ميعادنا وأنتم ظالمون باتخاذ لوضعكم العبادة في غير محلها ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ إلى لعلكم تشكرون نعمة عليكم، وإذا آتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان عطف تفسير الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم تهتدون به من الضلال، وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلى أن فتوبوا إلى باركم خالقكم من عبادته فاقتلوا أنفسكم إلى يقتل البريء منكم المجرم ذلكم القتل خير لكم عند باركم فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه حتى قتل منكم نحو 70,000 وتاب عليكم قبيلة توبتكم إنه التواب الرحيم، وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه يا موسى لن نؤمن لك حتى أن الله جرة عيانا فأخذتكم الصاعقة الصيعة فمتم وأنتم تنظرون ما حل بكم ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك، وظللنا عليكم الغمام سترناكم بسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى هما الترنجبين والطير السمانة بتخفيف الميم والقصر وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى وإذ واعدنا وبألف ودونها أي واعدنا ووعدنا وعدنا ووعدنا وهما قراءتان متواترتان، وقوله وظللنا عليكم في قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام قال في سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأي وقت التيه تيههم وضياعهم وعدم قدرتهم دخول الأرض المقدسة، وقد تاهوا في صحراء بين مصر والشام بسيناء تاهوا 40 سنة ثم من الله عليهم بعد ذلك ودخلوا، وقوله المن في قوله المن والسلوى هما الترنجبين، الترنجبين هي حلوى تشبه العسل الأبيض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه أدخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه وادخلوا الباب أي بابا سجدا منحنين وقولوا مسألتنا حطة أي أن تحط عنا خطايانا نغفر، وفقرات بالله وبالتاء مبنيا للمفعول فيه ما لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يسحو يزحفون على أستاههم، فأنزلنا على الذين ظلموا في وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقوية شأنهم رجزا عذابا طعما من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسق ما يخرج من الطاعة فهلك منهم في ساعة 70,000 وأقل، وأذكر إذ استسقى موسى أي طالب السقى لقومه وقد عطشوا في التيه فقلنا اضرب بعصاك الحجر والذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كذان فضربه فانفجرت انشقته وسالت من 12 عينا بعدد الأسباط قد علم كل ناس سبط منهم مشربهم موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم. وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. حال مؤكدة لعاملها من عتي بكسر المثلثة أفسد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام أي نوع من واحد وهو المن والسلوى فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من البيان بقليها وقثائها وفومها حنطتها وعدسها وبصرها. قال لهم موسى تستبدلون الذي هو أدنى أخس بالذي هو خير أشرف ويتخذونه بدلا هو لمزة الإنكار فأبوا أن يرجعوا فدعا الله فقال تعالى اهبطوا انزلوا مصرا من الأمصار فإن لكم فيما سألتم من النبات وضربت على تعليم الذلة الذل والهوان والمسكنة ويأثر الفقر من السكون والخزي فهي لازمة لهم إن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته وباءوا رجعوا بغضب من الله ذلك الضرب والغضب بأنهم بسبب أنه كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير الحق ظلما ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي وكبروا للتأكيد. قوله رحمه الله في قوله تعالى نغفر وفي قراءة بالياء والتاء لمنية المفعول أي يغفر وتغفر وهذه ثلاث قراءات متواترة. وقوله فأنزلنا في قوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم أي أظهر قوله تعالى الذين ظلموا وكان يحتمل أن تكون مضمرة فيكون سياق الجملة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم بدلا أن يقول على الذين ظلموا لكن أظهرها زيادة في التقبيح من شأنهم فقال فأنزلنا على الذين ظلموا. وقوله في قوله تعالى فقل نضرب بعصاك الحجر وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل إلى آخر ما ذكره أو كذان وكذان هو الحجر الرخم ولم تثبت في صفة هذا الحجر أو لم يثبت شيء في صفة هذا الحجر والظاهر أن ما ذكره هو المفسر هو من الإسرائيليات. وقوله في قوله تعالى بقلها وقثائها وفومها حنطتها قال ابن كثير أما الفوم فقد اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها وكذا فسره مجاهد والربيع بن أنس وسعيد بن جبير ورواية عن الحسن وعن ابن عباس. قال ابن جرير فإنه من الحروف المبدلة مثل قولهم عاشور وعافور وأثافي وأثاثي فتكون فومها مبدلة وأصلها ثومها أبدلت من الثاء الفاء. وقوله رحمه الله والمسكنة يقوله المسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب بسكته. قال في الفتوحات الإلهية هذه العبارة مقلوبة وحقها أن يقال أو أن يقول لزوم السكة للدرهم المضروب والكلام على حذف المضاف أي لزوم أثر السكة وأثرها النقش الحاصل من طبعها على الدرهم انتهى كلامه. فالدرهم لا يلزم السكة لكن أثر السكة والطبع يلزم الدرهم فهي هذه العبارة من المقلوب في استعمالهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى من اليهود أو النصارى من أمرهم بشيعته فلهم أجرهم ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم. أعدها بالمدقوة إن الذين آمنوا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابين طائفة من اليهود أو النصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا وعمل صالحا بشريعته فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من وفيما بعده معناها. واذكروا إذا أخذنا ميثاقكم عهدكم بالعمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولا وقلنا خذوا ما أتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون النار أو المعاصية ثم توليتم وعرضتم من بعد ذلك الميثاق يعني الطاعة فلولا فضل الله عليكم ورحمة لكم بالتوبة وتأخير العذاب لكنتم من الخاسرين الهالكين ولقد لا مقسم علمتم عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السماء بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل وإله فقلنا لهم كونوا قردة خاسين مبعدين فكانوها وهلكوا بعد 3 أيام فجعلنا آية تلك العقوبة نكالا عبرة مانعت من ارتكاب مثل ما عملوا لما بين يديها وما خلفها إلى الأمم التي في زمانها وبعدها وموعظة للمتقين الله وخصوا بالذكر لأنهم ينتفعون بها بخلاف غيرهم واذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتل وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا مهزؤا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك قال أعوذ وأمتنع بالله من أن نكون من الجاهلين المستهزئين فلما علموا أنه عزم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها قال موسى إن وإن الله يقول إنها بقرة لا فائض مسنة ولا بكر صغيرة عوان نصاف بين ذلك المذكور من السنين فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد الصفرة تسر الناظرين إليها بحسنها أي تعجبهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى والصابئين طائفة من اليهود أو النصارى، قيل إنهم من اليهود وقيل إنهم من النصارى ولكنهم عبدوا الملائكة وقيل عبدوا الكواكب، وقال البيضاوي إنهم قوم بين اليهود والمجوس، وقال السمين الحلبي الصابئ التارك لدينه، وهذا هو الذي يظهر الله أعلم أن الصابئ كل تارك لدينه المنتقل إلى ما سواه، ولكن هؤلاء تركوا دينهم ولم ينتقلوا إلى الحق وإنما انتقلوا إلى ضلال آخر فسموا صابئة. وقوله في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت قال بصيد السمك وقد نهيناهم عنها وهم أهل أيلة، وأيلة هي مدينة تقع على ساحل البحر الأحمر. وقوله في قوله تعالى إنها بقرة صفراء فاقع لونها وأي شديدة الصفرة، قال ابن جرير فصفراء، قال الحسن سوداء شديدة السواد، وقال ابن جرير صفراء يعني سوداء، وذهب إلى قوله في نعت الإبل في السود وذهب إلى هذا وأن الإبل السود تلعنت بأنها صفراء. وقوله قبل ذلك في قوله تعالى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون روعي في معنى آمن وعمل لفظ من وفيما بعدها معناها، لأن من تستعمل في الأصل للمفرد وقد تستعمل للجمع، فقوله تعالى من آمن هذا مفرد من آمن بالله وعمل صالحا، ثم قال بعد ذلك ولا هم فلا خوف عليهم هذا جمع. نعم. ومما ينبه عليه أن هذه النكات البلاغية أو المسائل النحوية أنها في الغالب مستفادة من تفسير البيضاوي وهي مجتزأة من مما ذكره البيضاوي بأوسع من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي سائمة أم عاملة إن البقرة جنس والمنعوت بما ذكر تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصودة وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. قال إنه يقولنا بقرة لا ذلول غير مذللة بالعمل تثير الأرض تقلبها للزراعة والجملة صفة ذلول داخلة في النفي ولا تسقي الحرث على الأرض المهيئة للزراعة مسلمة من العيوب وأثر العمل لا شيئة لون فيها غير لونها. قالوا لا نجيت بالحق نطقت بالبيان التام فطلبوها فوجدوا عند الفتى البادي بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزاتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيه إدغام التاء في الأصل بالدال أي تخاصمتم وتدافعتم فيها والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها وهذا اعتراض وهو أول القصة فقلنا فأضربوها، أي القتيل ببعضها فضرب بلسانها وعجب ذنبها فحي، وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه ومات فحرم الميراث وقتل. قال تعالى كذلك الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون تتدبرون، فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. ثم قست قلوبكم أيها اليهود الصلوبة عن قبل الحق من بعد ذلك المذكور من إحياء القتل وما قبله من الآيات، فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيه إدغام التاء في الأصل في الشين فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط ينزل من علو إلى سفل من خشية الله، وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع، وما الله بغافل عما تعملون، وإنما يؤخركم لوقتكم. وفي قراءة بالتحتية وفي التفات عن الخطاب، أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا أي اليهود لكم وقد كان فريق طائفة منهم أحبار يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفون ويغيرون من بعد ما عقلوا فهموا وهم يعلمون أنهم مفترون، والهمزة للإنكار إلى تطمعوا فلهم سابقة في الكفر. وإذا لقوا أي منافق اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمد النبي وهو المبشر به في كتابنا، وإذا خلا رجع بعض من بعض قالوا أي رؤساهم الذين لم ينافقوا لمن نافق أتحدثون من المؤمنين بما فتح الله عليكم ويعرفكم في التوراة من نات محمد ليحاجكم ليخاصموكم اللام للصيرورة به عند ربكم في الآخرة ويقيم عليكم الحجة في ترك اتباع ما علمكم بصدقه، أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموا فتنتهوا. قوله رحمه قوله تعالى تثير الأرض تقلبها للزراعة، والجملة صفة دلول داخلة في النفي، وهذه فائدة نفيسة أي أن المعنى ليست مدللة لحمل ولا مثيرة للأرض. فقوله تعالى لا تسقي قوله تعالى لا ذلول أي ليست مذللة ولا تسقي الحرث ولا شية فيها، فهذا كله داخل في النفي. وكذا قوله تثير الأرض، لأن تثير الأرض لم يأتي قبله النفي لكنه داخل فيما سبق أي لا ذلول ولا تثير الأرض، فهي داخلة فيما سبق. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيه إدغام التاء في الأصل في الشين، وأصل الكلمة يتشقق فأدغم فأصبحت يشقق. وقوله في قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون وإنما يخركم لوقتكم، وفي قراءة بالتحتية أي تعملون ويعملون وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال تعالى أولا يعلمون، الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره فيرعوا عن ذلك. ومنهم اليهود أميون عوام لا يعلمون الكتاب التوراة إلا لكن أمانية أكاذيب تلقوا من رؤسائهم فاعتمدوها، وإما هم في جحد نبوة النبي وغير مما يخترقون وإلا يظنون ظنا ولا علم لهم، فويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مختلقا من عندهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا، وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرها وكتبوا على خلاف ما أنزل، فويل لهم مما كتبت أيديهم من المختلق وويل لهم مما يكسبون من الرشا. وقالوا لما وعدهم النبي النار لن تمسنا تصيب النار إلا أياما معدودة قليلة 40 مدة عبادة أبائهم العجلة ثم تزول، قل لهم يا محمد أتخذتم حذيفة من عمزة استغناء بهمزة الاستفهام عند الله عهدا ميثاقا منه بذلك فلن يخلف الله عهده به، لا أم بل تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى تمسكم وتخلدون فيها من كسب سيئات شركا وحاطت به خطيئته بالإفراد والجمع أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا فأولئك أصحاب النار فيها خالدون، روعي في معنى من والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. واذكر إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا لا تعبدون إلا الله خبر بما عني وقولي ألا تعبدوا وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا وذي القربى القرابة عطفا عن الوالدين واليتامى والمساكين وقولوا للناس قولا حسنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد والرفق بهم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر نوصف به مبالغة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك ثم توليتم عرضتم عن الوفاء به في التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم. قوله رحمه الله في قوله تعالى يقول أتخذتم، حذفت همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام، وذلك أن همزة الوصل أصل الفعل اتخذتم، إذا بدأ بها فإنها تتحول إلى همزة قطع، وأما في الوصل فإنها تسقط، لكن هذه أبدلت إلى حذفت الهمزة وأبقيت، والدليل أننا لو وصلنا نثبت هذه الهمزة، فدليل أن همزة الوصل قد حذفت واستغني عنها بهمزة قطع. وقوله رحمه الله في قوله تعالى من كسب سيئة شركا، قال الواحدي إجماع التفسير أن السيئة ها هنا معناها الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى انتهى كلامه، لأن الله ذكر الخلود والخلود لا يكون إلا الشرك. وقوله في قوله تعالى وأحاطت به خطيئته بالإفراد أي خطيئته، وبالجمع خطيئاته، وهما قراءتان متواترتان. وقوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون روعي فيه معنى من، وذلك أنه أفرد ثم جمع، من كسب وحاطت به خطيئة هذا مفرد ثم هم خالدون هذا جمع، فالأصل أن من تكون كما سبق للمفرد، وقد يعبر بها عن الجمع والمفرد كما تقول من القوم وتقول من هذا الطالب. وقوله لا تعبدون بالتاء ولا، أي لا تعبدون ولا يعبدون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله وقرئ لا تعبدوا، هذه قراءة شاذة، ويبين لنا أنها قراءة شاذة، تعبيره هي كذلك شاذة، وكذلك تعبيره بقول قرئ على المصطلح الذي ذكره، فهو يسير، وهذا المصطلح الذي سار عليه الكواشي، فهما يسيران بما سار عليه، قرئ أي لا تعبدوا، والقراءة الشاذة كما سبق معنا في غير مناسبة واستفاد منها في التفسير، فهي إذا صحت بمنزلة الحديث. وقوله في قوله تعالى وقول الناس حسنا، هذا القراءة التي أثبتها حسنا، وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين حسنا، وهما قراءتان متواترتان. ومن الخطأ الواقع في طبع هذا الكتاب أنهم يثبتون في قولوا حسنا ثم يقول المصنف بذلك وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين، فتكون نفس المثبتة، فينبغي عند طباعة كتب التفسير أن يثبت ما أثبته المفسر من قراءة لئلا يتعارض الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم تريقونها بقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من داره ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم بقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون في إضغام التاء في الأصل في الظاء وفي قراءة التخفيف على حذفها تتعاونون عليهم بالإثم بالمعصية والعدوان الظلم وإن يأتوكم مسارى وفي قراءة أسرى تسدوهم وفي قراءة تبعدهم تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره وهو مما عهد إليهم وهو أي شأن محرم عليكم إخراجهم متصل بقوله وتخرجون والجملة بينهم اعتراض أي كما حرم ترك الفداء وكانت قريضة حالف الأوس والنضير الخزرج وكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويقرب ديارهم ويخرجهم فإذا أسروا فدوا وكانوا إذا سئلوا لما وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلون أو تفدون قالوا مدنا بالفداء فيقالوا فلما تقاتلون فيقولون حياء أن يستدل حلفاؤنا قال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي هوان وذل في حياة الدنيا وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب يوم الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروا عليها فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه ولقد أتينا موسى كتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل أتبعناهم رسولا في أثر رسول وأتينا عيسى بن مريم البينات المعجزات كأحياء الموتى وإبراء الأكمن والأبرص وأيدنا وقويناه بروح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الروح المقدسة جبريل لطهارته يسير معه حيث سار فلم تستقيموا فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تحبوا أنفسكم من الحق استكبرتم تكبرتم عن اتباع جواب كلما هو محل الاستفهام والمراد بالتوبيخ ففريقا منهم كذبتم كعيسى وفريقا تقتلون المضارع لحكاية العهد الماضية أي قتلتم كزكريا ويحيى. وقالوا للنبي استهزأ قلوبنا غلف جمع أغلف أي مغشات بأغطية فلا تعي ما تقول. قال تعالى بل للإضراب لعنهم الله وأبعدهم عن رحمتي وأخذ لهم عن القبول بكفرهم وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم فقليلا ما يؤمنون ما زائدة لتأكيد القلة أي إيمانهم قليل جدا. قوله رحمه الله في قوله تعالى تظاهرون وفي قراءة بالتخفيف تظاهرون على حذف أحد الحرفين وهما قراءتان متواترتان. وقوله ويأتوكم أسارى وفي قراءة أسرى وهما قراءتان متواترتان. تفدوهم وفي قراءة تفادوهم وهما قراءتان متواترتان. وقوله تعالى وهو محرم عليكم إخراجهم متصل بقوله وتخرجون أي على أنه حال من فاعله أو مفعوله أو منهما، وذلك لأنه معطوف على تظاهرون الواقع حالا مما ذكر. وقوله والجملة بينهما اعتراض، الجملة هي قوله وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وقوله بينهما أي بين المعطوف وهو قوله وهو محرم والمعطوف عليه وهو جملة تظاهرون أو تظاهرون على قراءتين. وقوله وما الله في قوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء يعملون وتعملون وما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون المضارع لحكاية الحال الماضية، وصورتها أن يقدر ويفرض الواقع في الماضي واقعا وقت التكلم ويخبر عنه بالمضارع الدال على الحال، لأن تقتلون أي قتلتم فيما سبق. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة وهو القرآن وكانوا من قبل مجيء يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا يقولون اللهم انصرنا على النبي المبعوث آخر الزمان. فلما جاءوا ما عرفوا من الحق وبعثة النبي كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة. وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا باعوا به أنفسهم حظها من الثواب وما نكرة بمعنى شيئا. تمييز لفاعل بئس والمخصوص بالذم أي يكفروا أي كفرا بما أنزل الله من القرآن. بغيا مفعول له ليكفروا أي حسدا على أن ينزل الله بالتخفيف والتشديد من فضله الوحي. يقول تعالى أن ينزل هذه قراءة بعمر وابن كثير بالتخفيف أن ينزل وبالتشديد أن ينزل. نعم أحسن الله إليكم. قال بالتخفيف والتشديد من فضله الوحي على من يشاء للرسالة من عباده فباءوا رجعوا بغضب من الله بكفر بما أنزل. والتنكير للتعظيم على غضب استحقوا من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى وللكافرين عذاب مهين ذو إهانة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن وغيره قالوا نؤمن بما أنزل علينا آية التوراة. قال تعالى ويكفرون الواو الحال بما وراءه سواه وبعده من القرآن وهو الحق حال مصدقا حال ثابتة مؤكدة لما معهم. قل لهم فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل وإن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم. والخطاب الموجودين في زمن نبينا بما فعل أباهم لرضاهم به ولقد جاءكم موسى بالبينات والمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر ثم اتخذتم العجل إلى إله من بعد أي بعد ذابير الميقات وأنتم ظالمون باتخاذه. وإذا أخذنا ميثاقكم على العمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم طور الجبل حين امتلأتم من قبل أن يسقط عليكم. وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول. قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك وأشربوا في قلوبهم العجل خالط وحبوا قلوبهم كما يخالط الشراب بكفرهم. قل لهم بئس ما شيئا يأمركم بإيمانكم بالتوراة عبادة العجل إن كنتم مؤمنين بها كما زعمتم. المعنى لستم بمؤمنين لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل والمراد أباهم فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه. قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة خاصة من دون الناس كما زعمتم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعلق بتمني الشرطان على أن الأول قيد في الثاني أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت لو يؤثرها والموصل إليها الموت فتمنوه ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم من كفر بالنبي المستلزم لكذبهم، والله أعلم بالظالمين الكافرين فيجازيهم. ولا تجدنهم لا مقسم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا المنكرين البعث عليها لعلم بأن مصيرهم النار دون المشركين على إنكارهم. لو يود يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة لو مصيرهم بمعنى ويبصلتها في تأويل مصيرهم مفعول يود، وما هو أي أحد بمزحزحي مبعدين من العذاب النار أن يعمر فاعل مزحزحي أي تعمير، والله بصير بما يعملون بالله والتائف يجازيهم. وسأل ابن صوريا النبي أو عمر عن من يأتي بالوحي من الملائكة فقال جبريل، فقال وعدونا يأتي بالعذاب ولو كان ميكائيل لآمنا لأنه يأتي بالخصب والسلام. فنزل قل له من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا، فإنه نزل وإلى القرآن على قلبك بإذن بأمر الله مصدقا لما بين يديه قبل له من الكتب وهدى من الضلالة وبشرى بالجنة للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل بكسر الجيم وفتحها بلا همز وبه بياء ودونها وميكال عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام وفي قراءة ميكائيل بهمزة وياء وفي أخرى بلايان. فإن الله عدو للكافرين أوقعوا موقع لهم بيانا لحالهم. ولقد أنزل إليك يا محمد آيات بينات واضحات رد لقول ابن صوريا للنبي ما جئتنا بشيء وما يكفر بها إلا الفاسقون أكفروا بها وما يكفر بها إلا الفاسقون أكفروا بها وكلما عاهدوا الله عهدا علمان بالنبي إن خرج أو النبي ألا يعاونوا عليه المشركين نبذ وطلعوا فريق من بنقله جواب كلما هو محل الاستفهام من إنكاره بل للانتقال أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب كتاب الله التوراة وراء ظهور ما لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره كأنهم لا يعلمون ما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله. قوله تعالى قوله رحمه الله قوله تعالى والله بصير بما يعملون بالياء والتاء يعملون وتعملون وما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل بكسر الجيم وفتحها أي جبريل وبلا همز وبه بياء وبدونها أي بالهمز بياء جبرائيل وجبرائيل وهي قراءات متواترات وميكال وفي قراءة ميكائيل وفي قراءة وفي أخرى بلياء أي ميكائيل وهي قراءات متواترات. إن الله عدو للكافرين قوله رحمه الله أوقعه موقع لهم بيانا لحالهم، وفيه إشارة إلى أن فائدة الوقوع الدلالة على أنهم كافرون بهذه العداوة لأن الجزاء مرتب على كل واحد من المذكور بين من المذكور في الشرط لا على المجموع فهم كافرون. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واتبعوا عطف على نبذ ما تتلو أي تلت الشياطين على عهد ملك سليمان من السحر وكانت دفنته تحت كرسي لما نزع ملكه أو كانت تسترق السمع وتضم إليها كاذب وتلقي إلى الكهنة فيدونونه وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب فجمع سليمان الكتب ودفنها فلما ما تدلت الشياطين عليها الناس واستخرجوها فوجدوا فيها السحر فقالوا إنما ملككم بهذا فتعلموا ورفضوا كتب أنبيائهم. قال تعالى تبرية لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا وما كفر سليمان أي لم يعمل السحر لأنه كفر ولكن بالتشديد والتخفيف. الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الجملة حال من ضمير كفروا ويعلمون أو ما أزل على الملكين يلهمهم من السحر. وقرئ بكسر اللام الكائنين ببابل بلد في سواد العراق هاروت وماروت بدر وعطف بيان للملكين. قال ابن عباس هما ساحران كان يعلمان السحر وقيل ملكان أزل لتعليم ابتلاء من الله للناس وما يعلمان من زائدة أحد حتى يقول له صحني إنما نحن فدة بلية من الله إلى الناس ليمتعنهم بتعليمه فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن فلا تكفر بتعلمه فإن أبى إلا التعليم علماه فيتعلمون منه وما يفرقون به بين المرء وزوجه بأن يبغض كل إلى الآخر وما هم يسعر بضار نبي بسعر من زائدة أحد إلا بإذن الله بإرادته ويتعلمون ما يضر في الآخرة ولا ينفع ما هو السحر ولقد لا مقسم علم اليهود لمن لا مبتدا معلقة معلقة لما قبلها ومن موصولة اشترى واختار ويستبدل بكتاب الله ما له في الآخرة من خلاق نصيب في الجنة ولا بئس ما شيئا شروا باعوا به أنفسهم أي الشارين أي حظها أي حظها من الآخرة أن تعلموا حيث أوجب لهم النار لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموا. ولو أنهم أي اليهود آمنوا بالنبي والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معصية كالسحر وجواب لهم محذورون إلى أثيبوا دل عليه لمثوبة ثواب ومبتدا واللام فيه للقسم من عند الله خير خبر مما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أنه خير لما أثروا عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي راعنا أمر من المراعاة وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهود سب من الرعونة فسروا بذلك وخاطبوا بأن النبي فنهي المؤمنون عنه وقولوا بدلا انظرنا ينظر إلينا واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول وللكافرين عذاب أليم مؤلم هو النار. ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين من العرب عطف على الكتاب ومن للبيان أن ينزل عليكم من زائدة الخير وحي من ربكم حسدا لكم والله يختص برحمته بنبوة من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولكن بالتشديد والتخفيف ولكن الشياطين أي قرأت ولكن ولكن وهما قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ما أنزل على الملكين وقرأ بكسر اللام الملكين وهي قراءة شاذة كما عبر عنها بقوله وقرأ. وقوله رحمه الله وقال ابن عباس هما ساحران كانا يعلمان السحر وقيل ملكان أنزل لتعليمه ابتلاء للناس. قال ابن كثير رحمه الله وقد رويت في قصة هاروت وماروت أو وقد رويت قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع ومقاتل في آخرين وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفاصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد. ورجح انتهى كلامه رحمه الله ورجح ابن السعدي كما سبق معنا أنهما ملكان أنزلا للامتحان وكذا اختاره ابن باز و هو قول ابن عباس قبل ذلك. وقيل ساحران يعلمان وقيل وليس قول ابن عباس وإنما مروي عن السلف وقيل ملكان منزل لتعليمه ابتلاء من الله للناس. أما التفاصيل فهي من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب وإذا قدحت في عصمة الأنبياء أو الملائكة فإنها ترد وتكون مخالفة لقواعد الشريعة. وقوله ما يعلمان من أحد من زائدة هذا سبق أن هذا التعبير معدول عنه ولا يقال في كتاب الله شيء زائد وإنما يقال صلة وتأكيد ونحو ذلك. وهذا هو آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. وأوصي الإخوان بالجد والاجتهاد والمتابعة وقد يكون في البداية شيء من المصطلحات الجديدة أو بعض الإخوة ليس عنده خلفية عن علم القراءات لكن سيتبين بعد مجلس أو مجلسين أن الأمر بعون الله يسير وسهل وكثير من هذه المصطلحات التي ذكرها في درس اليوم هي تتكرر معنا ولا يكون فيها شيء جديد. فمن جد واجتهد وفهم ما سبق فإن ما سيأتي سيكون يسيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والإخلاص في القول والعمل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.